حديث ذو شجون. إن كلمة الليلة بدر، وما أدراكم ما بدر؟ وهل يعرف شبابنا وتعرف أجيالنا شيئا عن بدر؟ تعالوا بنا كعادتنا لنؤصل لهذه المفردة تأصيلا لغويا واصطلاحيا، لنخرج بعد ذلك معا إلى هذا البستان الحافل بورد العز وزهرات النصر وعبير التضحية. بدر، قال ابن منظور في لسان العرب: بدر وابتدرت بدورا، أي أسرعت إلى الشيء. ويقول العرب أو تقول العرب، وكلاهما صحيح، ويقول العرب: بادرت إلى الشيء أي أسرعت إليه، وابتدروا السلاح أي أسرعوا إلى أخذ السلاح. ومنه البدر، والبدر هو القمر ليلة تمامه وكماله. البدر القمر ليلة تمامه وكماله. وليلة البدر هي ليلة الرابعة عشر، وسميت ليلة البدر لاكتمال وتمام قمرها. هذه هي المفردات اللغوية لكلمة بدر. وبدر اصطلاحا اسم مكان أو اسم واد بين مكة والمدينة، على بعد 28 فرسخا من المدينة النبوية المطهرة. وفي هذا المكان وقعت غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. ومنه قول الرحيم الرحمن: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إننا الليلة على موعد مع بدر، مع يوم الفرقان، مع يوم لقاء الجمعين. إنه يوم الفرقان الذي أعز الله فيه جند الرحمن، وهزم وأذل فيه جند الشيطان. إننا الليلة على موعد مع يوم بدر، ذلكم اليوم، انتبه معي، الذي كان في مثل هذا اليوم تماما. ففي مسند أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس: كان يوم بدر يوم الجمعة 17 من شهر رمضان للعام الثاني من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اخترت الحديث عن بدر في هذا اليوم، فقد لا يتفق التاريخ إلا في كل 33 عاما مرة. ففي هذا اليوم الذي نحن فيه، في يوم الجمعة 17 من رمضان، لكن في العام الثاني من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، منذ ما يقرب من 14 قرنا، كانت معركة بدر، كانت غزوة بدر الكبرى، تلك الغزوة التي نصر الله عز وجل فيها المستضعفين من الموحدين، وأذل فيها الشرك والمشركين. ما أحوج الأمة الآن إلى أن تستلهم روح بدر، ما أحوج الأمة الآن إلى أن تتعلم درس بدر. فالأمة الآن مهزومة عسكريا واقتصاديا وسياسيا ونفسيا، والمهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة لا يستطيع أن يخطو على الطريق العملي خطوة لتغيير هذا الواقع المر الأليم. ويريد المرجفون في كل زمن وفي كل مكان أن تبقى الأمة مهزومة، وقل من يذكر الأمة الآن بأيام عزها، وقل من ينبه الأمة الآن إلى سالف مجدها، مع أن أمم الأرض بلا نزاع تتغنى بتاريخها وتفخر ببطولاتها، بل وتكرم رجالها وأبطالها وأبناءها. وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار هي أمة نبينا المختار، بشهادة العزيز الغفار وشهادة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. لكن الإرجاف نخر في جسد الأمة نخرا، فتعالوا بنا حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، لنعرف شبابنا وأولادنا وبناتنا وأخواتنا وأجيالنا شيئا عن يوم بدر. فقل من يعرف هذا اليوم الحافل. ولنرجع إلى الوراء قليلا، وأرجو أن تتدبروا معي الليلة أيها الأفاضل، لأن شبهات كثيرة حقيرة قد أثيرت على يوم بدر وعلى معركة بدر، أثارها المستشرقون والتقطها أفراخ المستشرقين في كل زمان ومكان، ولا زال هؤلاء يدندنون على هذه الشبهة الحقيرة التي يغني فسادها عن إفسادها وبطلانها عن إبطالها كما سأبين الآن. في مطلع شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة ترامت أنباء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن عيرا لقريش بقيادة أبي سفيان تهبط من الشام في طريق عودتها إلى مكة، بها ثروة طائلة هائلة لقريش. قدروا هذه الثروة وقتها ب50,000 دينار ذهبي، وهذه ثروة طائلة تقريبا كانت لقريش بالكامل باستثناء رجل واحد لا يعنيني أن أذكر اسمه الآن. المهم أن العيرة وأن التجارة الضخمة والثروة الطائلة الهائلة كانت بقيادة أبي سفيان في هذه العير في طريق عودتها من الشام إلى مكة. وترامت الأخبار إلى نبينا المختار. يا لها من فرصة، إي والله فرصة، إنها فرصة ذهبية حقا بالمفهوم العسكري أو الاستراتيجي كما يردد الآن المتخصصون في مثل هذه المصطلحات. أقول فرصة ذهبية للمؤمنين الموحدين في المدينة النبوية، وضربة عسكرية وسياسية واقتصادية قاصمة للمشركين في مكة إن هم فقدوا هذه الثروة الطائلة وأخذها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه، وأرجو أن تدققوا في كل لفظة، لبعض أصحابه: هذه عير قريش فيها أموالهم، اخرجوا إليها. خلي بالك، إلى العير وليس إلى النفير، أرجو أن تكون دقيقا جدا. هذه عير قريش فيها أموالهم، اخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها، لعل الله ينفلكموها، أي لعل الله أن يجعلها لكم نافلة. نافلة، نافلة من أين النافلة؟ خلي بالك، هنا الشبهة، هنا يطعن المستشرقون الحاقدون الجاهلون، ويلتقط أفراخ المستشرقين مثل هذه الشبهات. فأنا أقول دوما لا يخرج الآن علينا على شاشة فضائية أو على صفحة جريدة أو مجلة مستشرق أو فرخ من أفراخهم سائر على طريقهم ودربهم، لا يخرج علينا الآن أحد بشبهة جديدة على الإطلاق، على الإطلاق أنا أعي ما أقول، لا يخرج علينا أحد بشبهة جديدة على الإطلاق، إنما هم ينبشون القبور ويستخرجون ما فيها من عفن، ينبشون القبور المظلمة ويستخرجون ما فيها من عفن. وأنا أقول لكم أيضا، ولا يوجد الآن عالم من علمائنا يستطيع إن كان صادقا أن يدعي أو يزعم أنه يفند شبهة تفنيدا جديدا لم يسبقه إليه أحد من سادتنا وأئمتنا وعلمائنا، لا والله، والله ما ترك سادتنا وأئمتنا شبهة من هذه الشبهات إلا وفندوها بالدليل العلمي والحجة القاطعة الساطعة والبرهان الواضح، جزاهم الله عنا خيرا. اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام، خلي بالك، لعل الله ينفلكموها، أي لعل الله أن يجعل لكم هذه العيرة نافلة، نافلة، والأنفال لا تكون إلا في الحروب. نعم. وهل نسيت أخي الحبيب وأختي الفاضلة أن قريشا لا زالت معلنة الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة صعد فيها جبل الصفا ونادى عليهم وأقام عليهم الحجة بالبرهان؟ لا زالت قريش معلنة الحرب الضارية على رسول الله إلى آخر لحظة. أنسيت أنهم طردوه من بيته؟ أنسيت أنهم طردوه من بلده؟ أنسيت أنهم عذبوا الصحابة من الموحدين؟ أنسيت أنهم طردوهم من ديارهم؟ أنسيت أنهم سلبوا كل أموالهم وأخذوا كل متاعهم؟ أنسيت أنهم لم يتركوا صحابيا واحدا حتى ممن نجح في أن يهرب بشيء من ماله، لم يتركوه بل ولاحقوه وتبعوه، إنه صهيب الرومي، وقالوا أتيتنا صعلوقا حقيرا فقيرا وتريد اليوم أن تخرج بمالك إلى محمد؟ وخيروه بين أن يدع ماله أو أن يذهب إلى محمد بنفسه، فترك كل أمواله لأولئك الذين عز عليهم أن يخرج واحد من أصحاب رسول الله بدرهم أو دينار، وذهب هنالك إلى النبي المختار ليقول له نبينا ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فلا تنسى هذا أيها المنصف للحقيقة، لا تنسى هذا أيها العاقل العدل، وإلا فقد وقعت ورب الكعبة في قسمة ضيزة. هؤلاء المستشرقون، اسمع، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم قطاع طرق، خسئتم وكذبتم وعليكم لعائن الله المتتالية، يا من تجهلون قدر درة تاج الجنس البشري كله، يا من تجهلون عدله وإنصافه وصدقه وأمانته ووفاءه وخلقه، والله الذي رفع السماء بلا عمد، ما وقع محمد صلى الله عليه وسلم في خيانة قط ولا مرة واحدة، لا أقول بكلمة ولا أقول بفعل، بل والله ولا بطرفة عين، والله ما خان محمد طرفة عين ولا بطرفة عين، أرجو أن تنتبهوا لكل مفردة، والله ما خان محمد بأبي وأمي وعيني وقلبي وروحي طرفة عين ولو بطرفة عين. روى النسائي وغيره بسند صحيح بمجموع طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عثمان بن عفان قد جاءه يوم فتح مكة ومعه عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه. يعني إيه؟ يعني قال لهم لو رأيتم عبد الله بن سعد معلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، وسأترك لك تصور الجرم البشع الذي وقع فيه عبد الله بن سعد حتى يقول النبي قولته هذه بهذا الوضوح والصراحة أهدر دمه. وفجأة يرى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سعد بن أبي الصرح واقفا إلى جوار عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعثمان الحيي الكريم يقول لنبينا الحيي الكريم: بايعه يا رسول الله. مين ده؟ يبايع مين؟ ده عبد الله بن سعد، ده دمه هدر، ده لازم يقتل. وعثمان يقول: بايعه يا رسول الله. فنظر النبي إليه ثم أعرض عنه. فقال عثمان: بايعه يا رسول الله. فنظر إليه النبي ثم أعرض عنه. فقال عثمان: بايعه يا رسول الله. والنبي يستحي من عثمان، كما في صحيح مسلم حديث عائشة: إني لأستحيي من عثمان لأنه رجل تستحي منه الملائكة. فعثمان له مكانته في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشفاعته لها قدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمد النبي يده فبايع عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، ثم مضى مع عثمان رضي الله عنه. النبي غاضب زعلان حزين، التفت إلى الصحابة وقال: أو ما كان فيكم رجل رشيد يراني كففت يدي عن بيعته ثلاثا ليقوم إليه ليقتله؟ فقالوا: يا رسول الله، والله ما ندري، هلا أومأت إلينا بعينك؟ طب بس كنت تدينا إشارة بعينك كده أنك عاوزنا نقتله، هلا أومأت إلينا بعينك؟ فقال الحبيب الوفي: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. الله، هذا محمد بن عبد الله. هؤلاء الجهلاء الذين تطاولون على إمام الأنبياء، على رمز الوفاء، على رمز الصدق، على رمز الطهر، بل على طهر الطهر وشرف الشرف وعز العز وكرم الكرم ووفاء الوفاء على سيد الخلق وحبيب الحق. أنسيتم أيها الظلمة أنه طرد من بلده وسلب ماله، بل ووضعت الحجارة التراب على رأسه، ووضعت النجاسة على ظهره، ووضع التراب على رأسه، وخنق حتى كادت أنفاسه أن تخرج، وطرد أصحابه وحرموا من ديارهم وبيوتهم ومتاعهم وأموالهم. فيوم يخرج عليه الصلاة والسلام لاسترداد شيء من الحق المسلوب، وانتبه لما أقول، وهو لا زال في حالة حرب يقينا، لقد طاردوه في طريقه من مكة إلى المدينة يوم الهجرة، وكل الدنيا تعلم ذلك، طاردوه أكثر من 1000 ميل، من 1000 ميل، مطارد لآخر لحظة. بل ولما استقبلته المدينة أعلنت مكة الحرب على أهل المدينة، وأرسل المشركون في مكة إلى أهل المدينة يتوعدونهم، لأنهم آووا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا الحرب معلنة. أرجو أن تنتبهوا لهذا حتى لا يخدع شبابنا بكلام المستشرقين وأفراخهم ممن يعزفون على هذا الوتر الحقير الظالم. الحرب معلنة. فلو استرد النبي شيئا من هذا الحق المسلوب وهذه الأموال الطائلة التي حرم منها هو وأصحابه من المهاجرين، لأخذ شيئا مما ينبغي أن يؤخذ. ولكنه الكذب والضلال، ولكنها مخالفة الحقائق. إنني أذكر بأقوال المستشرقين قولة جندي من البريطانيين أثناء احتلالهم لمصر، حين قام المصريون بثورات لطرد هذا المحتل الظالم الغاشم البريطاني من أرض مصر، وقام أحدهم ليذبح مصريا بسلاحه الأبيض ليذبحه، فلم يملك هذا المصري الفقير المسكين شيئا ليدفع عن نفسه إلا أن يعض يد هذا الجندي البريطاني الغاشم الظالم، فقتله وذبحه. ثم ذهب هذا البريطاني إلى أخ من إخوانه ليصف له المصريين بقوله: إنهم وحوش، تصور أنه عض يدي وأنا أذبحه. يا سلام، إيه الرئة دي؟ إيه الرئة دي؟ تصور أنه عض يدي وأنا أذبحه. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، قتل امرئ من هؤلاء من أصحاب الدماء الزرقاء، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، لا بد أن يعقد مجلس الأمن، ولا بد أن تنعقد هيئة الأمم، ولا بد أن يطير سفراء الاتحاد الأوروبي ووزراؤه إلى أقصى الدنيا، إلى مجلس الأمن وإلى هيئة الأمم. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم موحد مستضعف آمن مسألة فيها نظر. والله أنا أعرض الأمر على مجلس الأمن وعلى قضية هيئة الأمم وعلى الاتحاد الأوروبي وعلى حلف الناتو ونبقى نقرر. وليسفح دم من يسفح، وليذبح من يذبح، وليقتل من يقتل، ولنبيد هذه الحضارة في العراق، في فلسطين، في أفغانستان، في الشيشان. هؤلاء لا قيمة لهم ولا كرامة عند هذا الغربي الذي يقود البشرية الآن في حضارته المشؤومة، حين تخلت أمة القيادة عن القيادة، حين تخلت أمة الحضارة عن الريادة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يفعل الآن بالإنسان على يد قائد الحضارة الغربية، يفعل الآن بالإنسان ورب الكعبة ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أيها الأفاضل، قال الحبيب الوفي الأبي الزكي السهل السري السمح السخي الحبيب النبي، قال: هذه عير قريش فيها أموالهم، اخرجوا لعل الله ينفلكموها. ومن هنا انتبه معي، لم يخرج كل الصحابة بالمدينة النبوية، إذ ورب الكعبة لو علم الأطهار الأسود الأبرار الأخيار أن النبي المختار ما خرج من المدينة إلا للنفير، أي للقتال والجهاد ورب الكعبة، ما تخلف عنه رجل واحد من المهاجرين والأنصار ورب الكعبة. لأن كثيرا من الصحابة تخلف عن غزوة بدر، ممن؟ من السادة، من الأطهار، من الكبار، من المهاجرين والأنصار. ليه؟ لأن النبي ما عزم عليهم بالخروج، وما ألزمهم بالخروج، وما أخبرهم أنهم خرجوا للقتال إطلاقا، وإنما قال: هذه عير قريش فيها أموالهم، اخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها، أن يجعلها لكم نافلة. وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ما يقرب من 300، يزيدون قليلا، وبضعة عشر، معهم 70 بعيرا، معهم 2 فرسان. هذه عدة قتال إطلاقا. ستعجب إذا علمت أن الصحابة خرجوا يتعاقبون على هذه الإبل، كما قال عبد الله بن مسعود، والحديث في مسند أحمد وغيره بسند صحيح، قال: كنا يوم بدر كل 3 يتعاقبون على بعير واحد، وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تتصور معي المشهد ده، أبو لبابة يركب وقتا معينا، وعلي بن أبي طالب يركب نفس الوقت، ورسول الله يركب نفس الوقت، يركب النبي تارة ثم ينزل ليمشي على الأرض، ثم يركب علي تارة ثم ينزل ليمشي على الأرض، ثم يركب أبو لبابة. فأبو لبابة وعلي مش قادرين، ما يقدروش، والله ما هم قادرين، والله يتمنى هؤلاء أن لو حملوا رسول الله، لا أقول على رؤوسهم ولا على ظهورهم ولا على أكتافهم، بل في حبات عيونهم، في سواد بياض العين، في لب اللب، بل وفي قلب الفؤاد. اوعى تتصور أن مخلوقا على وجه الأرض الآن يحب رسول الله كما أحبه أصحابه، لا والله أنت موهوم، والله لو أنفقت ملء الأرض ذهبا بل مثل جبل أحد ذهبا ما بلغت مد واحد من هؤلاء ولا نصيفة. عشان تخلي بالك، ما فيش حد أبدا يرقى لحب النبي كما رقى الصحابة لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرفت البشرية من لدن آدم إلى قيام الساعة ولن تعرف أحدا أحبه أحد كما أحب الصحابة محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فأبو لبابة وعلي رضوان الله عليهما بيقولوا له: يا رسول الله نمشي، يعني نمشي عنك لتركب أنت، لا يصلح هذا، ما ينفعش تنزل تمشي. فالنبي يرد: المعلم والقائد والمربي، المعلم والقائد والمربي. فيقول: بأبي وأمي وروحي، ما أنتما بأقوى مني على المشي، وما أنا بأغنى منكما عن الأجر. الله، أنت سمعت الكلام ده؟ أنت سمعت قائد بيقول للجند كده؟ سمعت معلم؟ هل سمعت معلما يقول لطلابه هذا؟ هل سمعت أستاذا؟ نعم، إنه أستاذ الأستاذين، إنه معلم المعلمين، إنه رسول رب العالمين، إنه إمام النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. ما أنتما بأقوى مني على المشي، وما أنا بأغنى منكما عن الأجر. ها هو محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد أيها الأفاضل، سمع أبو سفيان، خلي بالك معايا جدا، عاوز شبابنا يستوعب الذي بدر، أريد أن يستوعب جيلنا المعاصر وأولادنا بدرا. سمع أبو سفيان الخبر، وكان أبو سفيان داهية من دواهي العرب رضي الله عنه، لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع بعض أصحابه لملاقات عير قريش، استأجر رجلا يقال له ضمضم ابن عمرو الغفاري، يقال له ضمضم ابن عمرو الغفاري. ضمضم ده مشكلة، ده مشكلة، يعني ما تقولش بقى وكالة أنباء رويتر ولا وكالة أنباء الشرق الأوسط، لا، استطاع ضمضم ابن عمرو الغفاري أن يزعج مكة كلها من أقصاها إلى أقصاها. عمل إيه؟ أسرع ضمضم على ظهر بعيره ووقف على ظهر بعيره بعدما جدع أنفه وحول رحله وشق قميصه، ووقف بنفسه بطوله على ظهر البعير في مكة. يا معشر قريش، يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة. واللطيمة هي الإبل التي تحمل المتاع والطيب مع أبي سفيان، فيها أموال قريش. اللطيمة اللطيمة، اللطيمة اللطيمة، الغوث الغوث، إن محمدا وأصحابه قد عرضوا للعير مع أبي سفيان، ولا أرى أن تدركوها، الغوث. أزعج مكة كلها، ما تستطيع أي وكالة أنباء أن تقوم بالدور الذي قام به ضمضم ابن عمرو الغفاري. وتجهزت مكة بسرعة البرق، بصورة مذهلة. نعم، الأموال والمكانة والشرف والجاه والعز والكبر، وهذه مشكلتهم. والله ما منعهم عن التوحيد إلا هذا، إلا الكبر، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. مشكلتهم في الكبر، مكانة، مكانة حتضيع والمال حيروح. فتجهزت مكة وخرجت مكة في جيش جرار، في هذا الوقت عدد ضخم ما يزيد على 1300 جندي أو جنديا، عدد ضخم في هذا الوقت، 1300 من الفرسان على الجياد وعلى الإبل، معهم السلاح والنساء والخمر والأكل والشرب. وخرجوا كما وصفهم ربي جل جلاله بطرا ورياء الناس، ويصدون عن سبيل الله، وكما وصفهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش خرجت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك. انظر إلى هذين الوصفين الرباني والنبوي، لتقف على البطر والأشر والكبر والظلم الذي خرج به هذا الجيش الظالم، الجائر لملاقاة هؤلاء الموحدين المستضعفين. لم ينتظر أبو سفيان الداهية العبقري أن تأتيه النجدة أو أن يأتيه الغوث، وإنما قام ليستعمل عقله وليستعمل دهاءه وذكاءه للإفلات بالقافلة بأي صورة من الصور، وبالفعل باختصار شديد نجح أبو سفيان بالإفلات من القافلة من طريق لم يستطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه أن يصلوا إليه ولا إلى شيء من القافلة، ونجت القافلة كلها بقيادة أبي سفيان. وهنا أرسل أبو سفيان قائد القافلة أو قائد العير إلى أبي جهل الذي خرج قائدا للجيش المشرك، وقال لهم: إنكم ما خرجتم إلا من أجل أن تدركوا عيركم ورجالكم وأموالكم، وقد نجاها الله فارجعوا. أبو جهل بقى ركب راسه، هذا طاغوت هذه الأمة، فرعون هذه الأمة، بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا لا لا لا لا ما ينفعش خلاص. ماذا قال أبو جهل؟ قال: والله لا نرجع، خلاص ما العير نجت، أنت ما خرجت إلا لإنقاذ العير. قال: لا والله لا نرجع، والله لا نرجع حتى نرد بدرا، بدر، والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا، نقعد فيها ثلاث ليالي فنقيم بها ثلاثا، فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمرة وتعزف علينا القيان، مغنيات غناء ورقص وخمر، حتى يسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. كبر وأنفة، هذا منهج أبي جهل، ومنهج أبي جهل في كل زمان ومكان. المهم أيها الأفاضل، وصل الجيش المشرك بقيادة أبي جهل فعلا إلى وادي بدر، أقرب مكان من ماء بدر، ورجع الأخنس بن شريق بثلاثمائة رجل من بني زهرة بعد علمه بنجاة القافلة التجارية. وأصر أبو جهل مع هذا الألف أن يقاتل محمدا وأصحابه. خلي بالك بقى الوضع اختلف تماما. وجد الحبيب صلى الله عليه وسلم نفسه أمام وضع جديد، نعم جديد، ما أعد له النبي صلى الله عليه وسلم العدة، ما خرج النبي إلا للعير ولم يخرج النبي أبدا للنفير. فوجد نفسه أمام أمر قد فرض عليه مع أصحابه رضوان الله عليهم. فماذا قال الحبيب بأبي أبي وأمي وروحي؟ قال: أشيروا علي أيها الناس. الله الله الله يا أخي استشر، أشيروا علي أيها الناس. وهو من هو؟ هو الذي يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، ولكنه يربينا ويعلمنا. أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر رضي الله عنه فتكلم وأحسن، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. ثم قام عمر فتكلم وأحسن، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنهم جميعا، فقال المقداد: يا رسول الله، امض بنا حيث أمرك الله، فوالله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله يا رسول الله، لو سرت بنا إلى برك الغماد، وبرك الغماد موضع وراء مكة بمسيرة خمس ليال من ناحية البحر، وقال صاحب معجم البلدان: بل هو موضع في اليمن، يعني مكان بعيد عنهم في هذا الوقت، والله لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك حتى تبلغه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسمع رأي الأنصار، فأبو بكر من المهاجرين، وعمر من المهاجرين، والمقداد بن عمرو من المهاجرين، وهو يريد أن يسمع رأي الأنصار. وعدد المهاجرين في هذا العدد الكل كما قال ابن عباس في رواية الإمام أحمد 68 فقط. هو يريد أن يسمع إلى الأنصار، لأن بنود البيعة مع الأنصار قال لهم النبي المختار: وأن تمنعوني مما تمنعون منه أزركم وأموالكم. يعني إذا أقبل عليهم داخل المدينة ما ذكر في بنود البيعة مع الأنصار أن يخرجوا معه بأبي وأمي وروحي خارج المدينة النبوية، ولكن هيهات هيهات، هم على استعداد أن يخرجوا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى أقصى مكان في الأرض ولو خرجت أرواحهم روحا روحا، يود أحدهم أن تعاد إليه 1000 مرة ليقتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله كل مرة. نعم أيها الأحبة، أشيروا علي أيها الناس. فالتقطها صديق الأنصار، صديق الأنصار التقطها ذلكم العملاق الذي مدحه النبي يوما فقال: اهتز لموته عرش الرحمن. سعد بن معاذ صديق الأنصار، كما أن الصديق أبا بكر صديق المهاجرين والأنصار، والأنصار رضي الله عنه صديق الأمة، لكن سعد بن معاذ صديق الأنصار. التقطها فقال للنبي: إيه لكأنك، والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل يا سعد، أيوة أنا فعلا أريد أن أسمع رأيك. فسعد بن معاذ رضي ابن معاذ قائد الأنصار حامل للواء الأنصار قال: أجل يا سعد، أريد أن أسمع منك. اسمع ماذا قال سعد. الله الله الله الله. قال: يا رسول الله، يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك واتبعناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. والله والله يا رسول الله، لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا بالغة، واستبشر بشارة عظيمة بكلام حامل لواء الأنصار سعد بن معاذ. وقام النبي صلى الله عليه وسلم لينظم صفوف هؤلاء على أنه جيش متكامل مقاتل. هذا العدد الذي يزيد على 300 قليلا قام النبي ينظمه بنفسه كأبرع وأعظم قائد عرفته الأرض. وخلي بالك أنا أحب دائما أن ألفت أنظار إخواني وأولادي إلى وصف رسول الله بمثل هذه الصفات، لكن بعد صفة النبوة والرسالة. فنقول هو رسول الأول يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف الصلة، وقل بعد ذلك ما شئت. هو رجل سياسة يقيم الإسلام دولة من فتاة متناثر، هو رجل حرب يضع الخطط بنفسه ويقود الجيوش بنفسه، بل وإذا فر الأبطال والشجعان وقف ينادي على ظهر دابته بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هو رجل عابد من طراز فريد ما عرفت العبادة مثله قط، هو رجل إنساني من طراز فريد ما عرفت الإنسانية نظيرا له، هو رجل خاشع أواب، هو رجل دعوة، إلى غير ذلك. قل ما شئت من الصفات بشرط أن تأتي كل هذه الصفات بعد صفة النبوة والرسالة، لأن العظماء 100 أعظمهم محمد. كلام جميل بس كلام خطير، كلام جميل بس كلام خطير. وانت لما تتعامل مع محمد بن عبد الله على أنه عظيم وعلى أنه مصلح اجتماعي، ولا تتعامل معه على أنه نبي يلزمك أن تمتثل أمره وأن تجتنب نهيه وأن تقف عند حدوده، يبقى هؤلاء يريدون أن يضيعوا الرسالة ويريدون أن يضيعوا النبوة. كما خرج علينا من يقول تجربة النبي تجربة بشرية، تجربة بشرية، كلام في غاية الخطر. لا، دي نبوة يا حبيبي، دي رسالة، هذه نبوة وهذه رسالة. لا ينبغي أن تتعامل مع النبوة بأبهتها والرسالة بجلالها على أنها من باب الإصلاح الاجتماعي أو من باب التجارب البشرية، عشان يأتي بعد ذلك من يأتي ولا يقنط ولا ييأس، لأن تجربة النبي تجربة بشرية فيها الخطأ والصواب. غلط غلط غلط، خطأ كبير. محمد رسول صلى الله عليه وآله وسلم، محمد حبيب قلبي وروحي، نبي من الله. النبوة لا تكتسب والرسالة لا تكتسب، وليعطيها الله عز وجل لأحد بعبادته أو بعقله أو بفكره أو بمكانته الاجتماعية في قوم، لا لا لا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الشاهد يا أحبابي، قام الحبيب ينظم الصفوف بنفسه كأبرع قائد عرفته الأرض. أعطى راية المهاجرين علي بن أبي طالب، وأعطى راية الأنصار سعد بن معاذ، وقسم الجيش إلى ميمنة وإلى ميسرة، فأعطى راية الميمنة إلى الزبير بن العوام، وأعطى راية الميسرة للمقداد بن عمرو، وأعطى الراية العامة لمصعب بن عمير، وظلت القيادة العامة في يد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. الله الله الله الله. وقام الحبيب يعبئ الجيش تعبئة، خلي بالك، إيمانية إيمانية، والله لن تنصر الجيوش إلا بتعبئتها إيمانيا، مش معنويا. معنويا ماشي، بس بإيه؟ أنا حوافق على اللفظة، لا مشاحة في الاصطلاحات، بس ترفع معنويات جيوشنا بإيه؟ بالسينما، بالرقص، بالغناء. لا ورب الكعبة، بل هي معصية لرب الأرض والسماء. ووالله الذي لا إله غيره ما هزم جيش على وجه الأرض بأخطر من هزيمته بالذنوب والمعاصي، وما نصر جيش على وجه الأرض بأعظم من طاعته لربه ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. مر سعد بن أبي وقاص في القادسية على خيمة يقوم أهلها الليلة، الله أكبر، فقال سعد: من هنا يأتي النصر. ومر على خيمة نام أهلها للاستراحة، فقال: أخشى أن تأتي الهزيمة من هنا. لا يرفعون معنوياتهم بالرقص ولا بالغناء ولا بالطرب، لا لا لا لا. قام النبي صلى الله عليه وسلم يعبئ الجيش إيمانيا بعدما نظم الصفوف. كانت ليلة جميلة، الله، ليلة الجمعة، ويبقى يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية، نفس اليوم اللي احنا فيه الكريم ده. النبي طول الليل بقى يعمل ايه في معركة الصبح؟ ومعركة ايه؟ اول معركة في الإسلام، أول معركة فاصلة بين الكفر والإيمان، بين الشرك والتوحيد، بين الحق والباطل. وألف بجنود وإبل وخيول أمام 300 يزيدون قليلا، 14، موازنة خطيرة خطيرة جدا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي طوال الليل ويدعو ربه: ومن هنا يأتي النصر، ورب الكعبة النصر لا يأتي إلا من الله. النصر لا يأتي من الأرض، الأرض فيها الأسباب والأسباب لا تنصر. أنا لا أقول نهجر الأسباب، أصلت في التوكل أن التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، لكن الأسباب في الأرض لا تنصر، والله لا تنصر ولن تنصر. إنما النصر من الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا هو القرآن. قام النبي يرفع وكف الضراعة إلى من؟ إلى من يملك النصر، إلى من يدبر الأمر، إلى من يملك الكون، إلى من يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقينا أنه لو نصر هؤلاء المستضعفين فلن يستطيع أهل الكفر ولو اجتمعوا أن يهزموهم طرفة عين. فمن نصره الله لا يهزمه أهل الأرض ولو اجتمعوا، ومن خذله الله لا ينصر أبدا ولو كان يمتلك عدة وعدد أهل الأرض. دي سنن ربانية. خلي بالك، ده مش كلام عاطفي. اوعى تتصور أن هذه كلمات عاطفية لدغدغة المشاعر من الناحية الإيمانية، لا، هذه سنن كونية ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سنن لن تتغير إلى قيام الساعة. قام النبي يدعو تضرع إلى الله عز وجل، الله، في تذلل إلى الملك، وهو من هو؟ هو حبيب الحق سبحانه وتعالى. ومن بين الكلمات الجميلة يقول له: اللهم هذه قريش، حديث في صحيح مسلم وسند أحمد وغيرها، اللهم هذه قريش قد أتت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. يا الله. والصديق يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم، يلتزمه يحتضنه ويقول له: أبشر يا رسول الله، الله عليك يا صديق، أبشر يا رسول الله، فوالذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك. يا سلام، انظر إلى الصديق الوفي وإلى الصاحب الذي يثبت. يثبت من؟ ويذكر من؟ يذكر من قلبه موصول بالله. أبشر يا رسول الله، أبشر، أبشر يا رسول الله، والله لينجزن الله لك ما وعدك. الله أكبر. الرسول يتضرع ويصلي، يصلي ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى طوال الليل، طوال الليل. الله أكبر. وبعدين أراد الله أن يطمئنه، نبشر قلبه، فأنزل عليه ابتداء مطرا، مطرا ليطهرهم به، ليذهب عن قلوبهم أي صورة من صور رجز الشيطان الرجيم، ليثبت، ليربط على قلوبهم، ليثبت أقدامهم. تثبتت الأرض من تحت أقدامهم، وتماسكت الرمال بهذه الأمطار التي جاءت رحمة من العزيز الغفار. ثم أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاء، استيقظ كذا، يقول له: أبشر يا أبا بكر، أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه عليه أداة الحرب. خلاص. الله أكبر. والحديث في البخاري وغيره: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه عليه أداة الحرب. استعد جبريل للحرب مع من؟ مع الموحدين المستضعفين، مع الصحابة الأطهار الأبرار الأخيار، مع النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأحبة. ويخرج النبي من عريشه، أي الذي بنوه وصنعوه له، يخرج ليتفقد أرض المعركة. الرسول لا يعرف الراحة ولا يعرف طعم النوم، الأمر جلل. يخرج ليتفقد بنفسه أرض المعركة. اسمع، فيشير صلى الله عليه وسلم إلى موضع، إلى مكان، ثم يقول: هذا موطن مصرع عتبة بن ربيعة، هذا مصرع فلان، وهنا مصرع فلان، وهنا مصرع فلان، بأبي وأمي وقلبي وروحي، والله الذي لا إله غيره ما خالف أحدهم موضع إشارة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. والحديث رواه مسلم وأحمد من حديث أنس. المكان اللي شور ده مكان عتبة يبقى مكان عتبة، والمكان ده يموت فيه شيبة يموت فيه شيبة، والمكان ده يموت فيه الوليد يموت فيه الوليد، والمكان ده يقتل فيه أبو جهل يقتل فيه أبو جهل، صلى الله على من لا ينطق عن الهوى. بشرى عظيمة، بشرى كريمة. ويصبح الصباح ويدخل القائد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لينظم الصفوف مرة أخرى. ومن اللطائف العجيبة سريعا لأن الوقت انتهى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنت أريد أن أقف مع بعض العظات والعبر والدروس لكن الوقت مضى. يقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لينظم الصفوف بنفسه بعود في يده أو بقدح في يده، وفي صحابي. هذه لطيفة أن أسوقها بس من باب إسعاد القلوب لشبابنا وأولادنا كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيل القرآني الفريد. وفي صحابي زكي المعي عبقري عبقري ورب الكعبة اسمه سواد ابن غزية. سواد ابن غزية رجل ده واقف كشف بطنه، واقف في الصف ومتعمد ان يخرج عن الصف شوية، سبحان الله، مش واقف مع الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم علمهم نظام الصف في الجهاد وفي الصلاة: لتسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إنما سواد رجل زكي عبقري متقدم وكاشف عن بطنه، فالرسول بالقدح اللي في إيده كده ضربه ببطنه قال له: استوي استوي يا سواد، استوي يا سواد، يعني ارجع اقف في الصف مع إخوانك. فقال له الرجل العبقري ده: أنا مش هفوتها يا رسول الله، أنت رسول الله وعلمتنا العدل والحق، وأنا أريد أن أقتص منك. تقتص؟ تقتص من إيه؟ أنت ضربتني فأوجعتني، وأنا أريد القود، أريد أن أقتص منك. والله الذي لا إله غيره كأني أستشعر حال الصحابة الذين يسمعون قول سواد وكأنهم يريدون أن يفتكوا به. مش ممكن تقتص من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت الذي علمتنا الحق والعدل، فبكل أدب وتواضع اقتص يا سواد. قال: لا، أنت ضربتني وأنا كاشف عن بطني، فاكشف لي عن بطنك. فكشف له صلى الله عليه وسلم عن بطنه الشريف، فانكب عليها سواد يحتضنها ويقبلها بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول له: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، حضر ما ترى، حضر ما ترى، يعني حضر القتال، وأنا أرجو الشهادة في سبيل الله، فأردت أن يكون آخر عهدي بك أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. بل والأطفال، والأطفال، أنا لا أتكلم عن علي ولا أتكلم عن حمزة ولا أتكلم عن عتبة، عن ربيعة بن الحارث، لا أتكلم عن أولي الأبطال، لا، ولا أتكلم عن مصعب، وإنما أتكلم عن الأطفال. الأطفال، روى البخاري ومسلم حديث عم عبد الرحمن بن عوف يقول: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وشمالي فتيان حديث السن، حديث السن، يا شباب الأمة، فتيان حديث السن، وإذ بأحدهما يقول عبد الرحمن: فخشيت على نفسي أن أكون بينهما، خشيت، كان يريد أن يكون بين بطلين. قال: وإذ بأحدهما يغمزني سرا من صاحبه: يا عم، يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ ما أنت شايف أبو جهل كده وعارف مكانه فين؟ قال عبد الرحمن: فقلت له: ماذا تصنع به يا ابن أخي؟ فقال: هذا الفتى البطل سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. هذا لفظ البخاري. يقول: فتعجبت لذلك. وإذ بالآخر يغمزني سرا من صاحبه: يا عم، يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: وماذا تصنع به أنت الآخر يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله، وقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. حتى الكلمات عقدية دقيقة. يقول عبد الرحمن: فوالله ما سرني أن أكون بين رجلين مكانهما. قال فنظرت فرأيت أبا جهل يزول في الناس يغدو ويروح بكبر وبطر. قال فقلت لهما انظرا هل تريان هذا؟ قال نعم. قال هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. قال فانقض عليه كالصقرين في قلب المعركة فقتلاه أو فضرباه، ثم عاد البطلان بسيفيهما إلى رسول الله يقول كل واحد قتلت أبا جهل يا رسول الله، والآخر يقول لا أنا الذي قتلته. فقال النبي هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فأخذ النبي السيفين ونظر فيهما فوجد دماء أبي جهل على السيفين معه، فقال لهما كلاكما قتله. ولا تعارض بين هذا وبين قتل عبد الله بن مسعود لأبي جهل، لأن ابن مسعود رضي الله عنه وجد أبا جهل في الرمق الأخير فاجتذ عنقه وأتى برأسه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث قابل للتحسين بثقة، يعني أقول ذلك بثقة بفضل الله تبارك وتعالى. نعم أيها الأحبة، وتبعثر المشركون كالفئران أمام هول هذه المفاجأة الإيمانية الكبرى التي حسمت بقول الملك، بقول الملك وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. خلاص كده انتهت المعركة، انتهت المعركة. وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. خلاص حسمت المعركة، ورب الكعبة حسمت المعركة، الله جل وعلا مع الملائكة مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الفقراء الضعفاء الأطهار الأخيار من أصحاب النبي المختار. انتهت المعركة، حسمت المعركة، بل ومن جماله صلى الله عليه وسلم ويقينه كما في رواية، أنا أود فقط أن أقول بأن رواية سواد رواها ابن إسحاق وهو حديث مرسل من باب الأمانة العلمية التي عهدت الله عليها، حديث سواد رواه ابن إسحاق وهو حديث مرسل، لكن له شاهد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أيوب رضي الله عنه، ولذلك أنا ذكرته وأنا مطمئن أيضا. أما هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم طلب من علي رضي الله عنه أن يناوله كفا من الحصى أو من الحصباء فناوله، فقال صلى الله عليه وسلم شاهت الوجوه فما بقي أحد من المشركين إلا ووقع شيء من هذا التراب في عينيه، ونزل قول الله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فإذا كان الله جل وعلا هو الذي رمى، وإذا كان الله عز وجل هو الذي قتلهم، وإذا كان الله جل وعلا مع الملائكة ثبت الذين آمنوا وألقى في قلوب الذين كفروا الرعب، فما هو النصر إذن؟ ما هو النصر إذن إن لم يكن ما ذكرت الآن؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. حسمت المعركة، حسمت أي معركة بهذا التوجيه الرباني، وانتهت معركة بدر باختصار شديد، ونصر الله المؤمنين وأذل الله الشرك والمشركين. إنه يوم الفرقان، هل عرف أولادنا وشبابنا وإخواننا وأخواتنا شيئا عن بدر؟ ما أحوج الأمة الآن إلى روح بدر، إلى أن تستلهم درس بدر، إلى أن تعلم أنها لن تنصر أبدا أبدا من شرق أو من غرب أو من مجلس أمن أو من هيئة أمم أو من حلف الناتو أو من الاتحاد الأوروبي. لن تنصر الأمة إلا إن نصرها الرب العلي، ولن تنصر الأمة إلا إن نصرت ربها. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف ننصر الله؟ بامتثال أوامره، باجتناب نواهيه، بالوقوف عند حدوده، باتباع شرعه، بتحقيق توحيده، بإخلاص عبادته، بالإعداد الذي أمر الأمة به في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الأمة تحتاج إلى إعداد إيماني، إلى إعداد تعبدي، إلى إعداد أخلاقي، إلى إعداد تربوي، إلى إعداد اقتصادي، عسكري، سياسي، فكري، ثقافي، إعلامي تعليمي، إعداد بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أما أمة تنتظر سلاحها من يد عدوها كيف تنصر؟ أمة محكوم عليها بالهزيمة ومحكوم عليها بالفشل، أمة تنتظر لازالت معونة من الشرق أو من الغرب، أمة محكوم عليها بالهوان والخسران والضياع. لا تحزني مني يا أمتي، فحبك ورب الكعبة يملأ قلبي ووجداني وكياني، وأنا لا أحب أن أجلدك أبدا، فأنت أشرف وأطهر من أن يجلدك أي إنسان على وجه الأرض، ولا أريد أن أرجمك أبدا، فأنت أطهر من أن يرجمك أي إنسان على وجه الأرض. لكنها صرخة جريح وكلمات مكلوم يريد لأمته العزة والكرامة والنصرة التي أرادها لها ربها وأرادها لها نبيها. بدر، ما أحوج الأمة إلى بدر وإلى درس بدر وإلى تضحية الأطهار في يوم بدر، وإلى تجديد الثقة في الله جل وعلا، وإلى تجديد اليقين فيه والتوكل عليه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أسأل الله أن يجدد في الأمة بدرا، وأن يكثر في الأمة بدرا، وأن يرد الأمة إلى روح بدر وعقيدة بدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.